ونجب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. بسم الله أدعو الله حطوا عندي الشيخ فهد. تريد أن تقرأ؟ قال: ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، أو مع الشك فيه لم تصح ظهره، يعني هذا لا يريد أن يحضر الجمعة، يريد أن يصلي ظهرا، اللي ما يحضر الجمعة يصلي ظهرا، لو فاتته الجمعة فيصليها ظهرا، لكن لو صلى الظهر وهو يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، قبل تجميع الإمام، أو مع الشك فيه، ضمير يعود على التجميع، هل جمع أو لم يجمع، هل جمع الإمام أو لم يجمع، لم يصح، لم تصح ظهره، أصبحت ظهره باطلة، صلاته الظهر باطلة. لكن لو صلاها بعد تجميع الإمام صحت، يعني من فاتته الجمعة يصليها ظهرا، وإن أدرك الركعة الأخيرة يخير بين أن يتمها ظهرا أو يتمها جمعة. أما من أدرك الركعة الأولى فقد أدرك الجمعة، يتابع الإمام ويكون أدرك الجمعة، ولا يلزمه أن يصلي الظهر، يعني لو ترك الظهر لا يأثم، لو ترك الظهر وقد صلى الجمعة لا يأثم، لأن الجمعة بدل من الظهر. لكن لو صلى الظهر وترك الجمعة أثم، لو صلى الظهر وترك الجمعة أثم، إن صلى الظهر قبل التجميع لا تصح ظهره، وإذا كان بعد التجميع صحت ظهره وأثم لتركه الجمعة، إذا كان ممن يجب عليه حضور الجمعة. قال: لأنه صلى ما لم يخاطب به، يعني قبل الجمعة صلى ظهرا وهو لم يخاطب بها، وترك ما خطب به وهو الجمعة، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها، يعني مشى إليها، لأنها فرضه لا فرض عليه غيرها في وقت الجمعة، وإن لم تظهر، يعني إذا ظن أنه لا يدرك الجمعة انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه، يعني لما تجب عليه الجمعة يصح أن يصلي الظهر، أي نعم، ولو قبل تجميع الإمام. قال: ولو زال عذره قبل تجميع الإمام، إذا كان صلى الظهر وهو لا تجب عليه الجمعة فزال عذره قبل تجميع الإمام صحت صلاته الظهر، إلا الصبي إذا بلغ يعيد، الصبي إذا بلغ، أي نعم، وصلى الظهر قبل تجميع الإمام فإنه قالوا يعيد. قال: والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، يعني من ممن لا تجب عليه الجمعة. الأفضل في حقه تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل. عبد المملوك اختلف هل هي واجبة عليه أو ليست واجبة، فحضورها في حقه أفضل من عدم حضوره إياها. قال: وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، وقبل الزوال يكره السفر، والسفر قبل الزوال لمن تلزمه الجمعة يكره في حقه إن لم يأتي بها في طريقه، يعني يمر على قرية يجمع فيها فيأتي بها في طريقه. نعود الآن إلى قراءة الحاشية. اقرأ يا شيخ فهد. قال: ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة. اي نعم، ممن يجب عليه حضور الجمعة، يعني بنفسه او بغيره. ما معنى حضور الجمعة يجب عليه حضور الجمعة بنفسه او بغيره؟ يجب عليه ان يحضر الجمعة، يجب عليه بذاته ان يحضر الجمعة، بغيره لا يجب السعي، فاذا حضر وجبت عليه. من هو الذي يجب عليه حضور الجمعة بنفسه، ومن هو الذي يجب عليه حضور الجمعة بغيره؟ أي والله أقول هذا فهم بدهي، لكن حنا سبق أي أحسنت هذا التعريف، هذا الذي تجب عليه بنفسه. تجب، أعد التعريف. وحر ومكلف مسلم أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا حرا مكلفا مسلما مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، هذا الذي تجب عليه بنفسه. نعم، هذا الذي تجب عليه بنفسه إذا تم العدد، إذا تم العدد به أو بغيره. طيب، والذي تجب عليه بغيره؟ نعم، لا، من هو الذي تجب عليه؟ العبد ما مختلف هل تجب عليه أو لا تجب، والمرأة لا يجب عليها، مستثنات في الحديث. أي نعم، في الحديث يستثني تجب الجمعة إلا على أربعة: العبد المملوك، والمرأة، والصبي، والمريض. هؤلاء لا تجب عليهم. نحن نريد الذي تجب عليه بغيره. نعم شيخ صلاح. أي نعم، إذا كان فيه يعني حارة أو قرية فيها العدد مكتمل ووجبت عليهم الجمعة بأنفسهم لاكتمال عددهم، وبجوارهم ضاحية أو حارة فيها عدد قليل، لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم ولكن تجب عليهم بغيرهم بجيرانهم فيسعون إليها. أي نعم، هذه صورة من تجب عليه بغيره. أي نعم. قال: ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة، يعني بنفسه أو بغيره، قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة. اقرأ الحاشية يا شيخ. أي قال: أي لم تصح قال أن تصح ظهره وفاقا لمالك والشافعي وإسحاق وداود وغيرهم، ومرادهم والله أعلم بقاء ما تدرك به الجمعة لو ذهب وحضر معهم، وليس مرادهم قبل ابتدائها ولا قبل الفراغ بالكلية وعبارة الإقناع من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها لم يصح. قال الشارح أي قبل فراغ ما تدرك به. أي نعم. طيب اقرأ. قال أو مع الشك فيه لم تصح ظهره. أو مع الشك فيه، يعني مع الشك في تجميع الإمام، هل صلى الظهر قبل تجميع الإمام أو بعده، فلا تصح ظهره. أي نعم، لا تصح ظهره. لماذا؟ لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. وترك ما خوطب به، نعم. أي قال فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر وكشكه في دخول الوقت لأنها فرض الوقت فيعيدها ظهرا إذا تعذرت الجمعة. لو صلى العصر مكان الظهر ما تصح، أو شك في دخول الوقت فصلى لم تصح لأنها فرض الوقت فيعيدها ظهرا إذا تعذرت الجمعة. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه. لأنها فرضه. اقرأ الحاشية عبد العزيز. ولا نزاع. ولا نزاع في أنه مخاطب بالجمعة فسقطت عنه الظهر، ولا خلاف في أنه يأثم بترك الجمعة وترك السعي إليها، وإن صلى الظهر ولا يأثم بترك الظهر وفعل الجمعة إجماعا. أين؟ طيب اقرأ يا عبد العزيز. وإلا انتظر. قال البهوت رحمه الله: وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. اقرأ الحاشية. قال ابن قاسم: لكن إن أخرها الإمام تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي الظهر ويجزئه عن فرضه جزما به للمجد، وجعله ظاهر كلامه لخبر تأخير الأمراء. وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح لما تقدم، ويعيدونها إذا فاتت الجمعة، ومن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها وهم بالبلد تسن الجماعة في ظهرهم، وخارج البلد تسن إجماعا وتجب عندنا ويخفونها إن خفي عذرهم. هذا إذا أمن أن ينسب إلى مخالفة الإمام. وفاقا للشافعي فعله ابن مسعود وغيره، واحتج به أحمد وقال: ما أعجب الناس ينكرون هذا. أين هنا قال: وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر، لكن إن أخرها الإمام تأخيرا منكرا، يعني أخر الجمعة تأخيرا منكرا، فللغير أن يصلي الظهر ويجزئه عن فرضه جزم به المجد، وجعله ظاهر كلام لخبر تأخير الأمراء. ما هو خبر تأخير الأمراء؟ أن يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم. قال: ثم صلوا معه فإنها لكم نافلة. شفتوا كيف يعني المحافظة على السمع والطاعة وعدم مخالفة الإمام؟ يعني هذا الأمير يؤخر الصلاة، يؤخرها عن وقتها، يؤخر الصلاة عن وقتها، فلا يسوغ أن يخالف، فقال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. أي نعم، هذا كله يعني حفاظا على موافقة الإمام وعدم الخروج عليه. يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا كيف تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. نعم، هذا من الأحاديث التي يعني تبين لنا موقف أهل السنة والجماعة من لزوم الإمام وعدم مخالفته. وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح لما تقدم. ما هو الذي تقدم هنا؟ في الصفحة اللي. لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خطب به، هم خطبوا بالجمعة فتركوها وصلوا الظهر قبل قبل أن تقام الجمعة، وهذه الظهر التي صلوها لم يخاطبوا بها فلا تصح منهم. قال وتصح الظهر وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح لما تقدم، ويعيدونها إذا فاتت الجمعة. ما هي التي يعيدونها إذا فاتت الجمعة؟ صلاة الظهر، صلوا الظهر قبل مع بقاء وقت الجمعة، قلنا صلاتكم الظهر ما تصح، طيب فاتت الجمعة، قل أعيدوا صلاة الظهر. نعم، ويعيدونها إذا فاتت الجمعة. ومن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها وهم بالبلد تسن الجماعة في ظهرهم، يعني يصلونها ظهرا جماعة، وخارج البلد تسن إجماعا وتجب عندنا يعني الجماعة، ويخفونها. يخفون ماذا؟ صلاة الظهر، صلاة الجماعة ظهرا. إن خفي عذرهم خفي حتى لا يظن بهم السوء أو ينسبون إلى مخالفة الإمام فيخفونها، وفاقا للشافعي فعله ابن مسعود وغيره، واحتج به أحمد وقال ما أعجب الناس ينكرون هذا. أعد اللاقط يا عبد العزيز الأخ فهد. نعم اقرأ فهد. قال وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه، يعني مثل المرأة تصلي ظهر تصح الظهر حتى قبل تجميع الإمام لمرض ونحوه، كخوف على نفسه أو أهله قبل تجميع الإمام، في قول عامة أهل العلم. وكذا لو صلى من لا تجب عليه كالعبد والمسافر والمرأة ونحوهم الظهر قبله قبل تجميع الإمام، في قول عامتهم يعني عامة أهل العلم، وحكاه في الفروع اتفاقا على الأصح لأنها فرضهم وقد أدوا. نعم. قال وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره. نعم اقرأ. ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. اقرأ الحاشية، ما مرادهم في هذا؟ قال مرادهم فوات ما تدرك به الجمعة. نعم. كرفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فتصح ظهره. إذا رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية صحت ظهره. نعم. كمعضوب حج عنه ثم عوفي. فإذا حضروا الجمعة بعد ذلك فإن حضروا الجمعة بعد ذلك كانت نفلا. يعني كان حضورهم الجمعة نفلا. نعم. قال والأفضل تأخير إلا الصبي قال إلا الصبي إذا بلغ. أي نعم، أي فلا تصح منه الظهر ولو بلغ بعد تجميع الإمام، وقد كان صلى الظهر أولا أعادها لأن صلاته الأولى وقعت نفلا فلا تسقط الفرض. هذا المذهب. وتقدم أنه مأمور بفعلها وفعلها فامتنع أن يؤمر بصلاة ثانية. هذا هو المختار، ما دام فعلها وهي يعني يمتنع أن يؤمر أن يصليها مرة أخرى. قال والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. نعم، والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. يا عبد العزيز بن عبد الرحمن اقرأ الحاشية رقم 5. أي والأفضل ممن لا تجب عليه الجمعة كالعبد والمريض تأخير صلاة الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، فإنه ربما زال عذره فتلزمه الجمعة. نعم. قال ابن صحيح، ربما زال عذره، يعني عتق العبد أو بلغ يعني الصبي أو عوفي المريض، أي نعم، فتلزمه الجمعة. نعم. قال ابن عقيل من لزمته بحضوره لم يصح ويستثنى. من لزمته الجمعة بحضوره لم يصح، ماذا؟ لم يصح أن يصلي الظهر. أي نعم. ويستثنى من دام عذره كالمرأة، فالتقديم في حقه أي يعني أفضل. ما دام عذرها دائم فلا بأس أن تصلي الظهر قبل أن تصلي الجمعة. أي نعم. فالتقديم في حقه أفضل. قال في الفروع قولا واحدا، وتوسط بعض أهل العلم فقال إن كان جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضر استحب له التأخير. وتقدم أنه إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا وفاقا لمالك ويجزئه عن فرضه، جزم به المجد لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها. تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها. نعم نعم شيخ فهد. وندب قال وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل. أي نعم، قال خروج من الخلاف، وكذا المعذور تسقط عنه أفضل. أي نعم. وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. قال لخبر من ترك الجمعة من غير عذر فيتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، رواه أحمد وغيره وضعفه النووي وغيره، ولا يجب إجماعا، يعني ليس واجبا. والاستحباب الصلاة. أي نعم الاستحباب. نعم. خبر ضعيف يعني يبقى الاستحباب. قال ولا يجب إجماعا، الذي يستحبه لا يرى أن الخبر ضعيف، لا يرى ضعف الخبر أو يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال. نعم. هنا قال وندب، شوف طالع العبارة، ندب ما قال ويجب، ما قال ويجب، يعني هو ندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. قال لخبر من ترك الجمعة من غير عذر فيتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، رواه أحمد وغيره وضعفه النووي وغيره، ولا يجب إجماعا. إيه مسألة العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال إذا كان له أصل، يعني فيه خلاف، والأحوط تركه. نعم. قال: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته. إن لم يخف فوت رفقته. اقرأ لنا الحاشية. قال: لتركه لها بعد الوجوب، وهذا مذهب مالك والشافعي وداود وغيرهم. قال الطوفي: وينبغي أن يقال لا يجوز له السفر بعد الزوال أو حين يشرع في الأذان أو حين يشرع صلى الله عليه وسلم. قال: أو حين يشرع في الأذان لها، لجواز أن يشرع في ذلك وقت صلاة العيد على الصحيح من المذهب. وكذا علل عثمان وغيره بإرادة من يلزمه الحضور، فيكون احترز بذلك عمن صلى العيد في يومها، فإنها تسقط عنه سقوط حضور لا وجوب. فإن الظاهر أن سفره في يومها كسفره في غيرها من بقية الأيام. قال الطوفي: ولا نزاع في تحريم السفر بعد الزوال أو الشروع في الأذان لتعلق حق الله بالإقامة، انتهى. وكما لو تركها لتجارة بخلاف غيرها، فإن خاف فوت رفقته سقط وجوبها كما تقدم. يعني إذا وافى بيوم الجمعة يوم عيد فصلى العيد لا يلزمه حضور الجمعة، لكن يجب عليه أن يصلي ظهرا. نعم. قال: وقبل الزوال يكره. يعني السفر سفره قبل الزوال يكره. هنا اشترط ما لم يكن من العدد المعتبر الذي تنعقد بهم الجمعة، فإذا كان من العدد المعتبر الذي تنعقد يعني كأنه لا يجوز له أن يسافر، لأنه يثلم العدد ويسقط الجمعة بسفره. نعم. اقرأ الحاشية. قال: ما لم يكن من العدد المعتبر وكان يعلم أنها لا تكمل بغيره فيحرم. يحرم أن يسافر إذا علم أنها لا تكمل يعني بغيره، فيحرم أن يسافر حتى يكمل به العدد. نعم. وإلا فيكره السفر في يومها. أي نعم. لمن هو من أهل وجوبها خروجا من الخلاف، ولا يحرم لقوله عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تغدو ومع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. لأنهم ذهبوا غادين في الجهاد في سبيل الله. أي نعم. ولقول عمر رضي الله عنه: لا تحبس الجمعة عن سفر. وكما لو سافر من الليل، هذا إن لم يكن أذن لها، فإن كان فيحرم كما تقدم. يعني كان أذن للجمعة فيحرم أن يسافر. وقال ابن القيم: والاختيار ألا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى تصلى الجمعة ما لم يخف فوت رفقته. نعم. إن لم يأتي بها في طريقه. قال: إن لم يأتي بها في طريقه، أي إن لم يكن غالب ظنه التمكن من الإتيان بها في طريقه، فإن كان ذلك لم يكره لأداء فرضه. إذا كان يمر بقرى تقام فيها الجمعة فيأتي بها في طريقه فلا يكره أن يسافر في يومها من بلده. إلى هنا انتهينا من باب صلاة الجمعة، ونقف عند فصل أيضا في شروط صحة الجمعة وما يتعلق بها. هذا فصل في شروط صحة الجمعة وما يتعلق بها. سيأتي في شروط صحتها. هل يجمع في مصر أكثر من جمعة؟ يعني في مصر واحد هل يجوز أن تتعدد الجمعة؟ هذا سؤالك تقريبا. لا هذه بدعة إذا صلوا الجمعة. أي نعم، هذا هو فرضهم، هذا الذي خطبوا به، ولو تركوا الظهر فلا يأثموا، لكن لو صلوا الظهر وتركوا الجمعة أثموا، لو صلوا الظهر مع الجمعة ابتدعوا. أي نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من الأخفاد لطارق بن شهاب، هو أنت أو صلاح؟ هذا يذكر، يقول متى شرع صلاة الجمعة؟ يقول السلام ورحمة الله وبركاته. وأمس طرحنا السؤال على بعض الأخوة، قالوا في السنة الثانية شرعت أو فرضت صلاة الجمعة، في السنة الثانية من الهجرة هكذا. أي نعم. يأتي بحديث يقول إيش الروض المربى صفحة 6، هل هو الذي بأيدينا أو الروض المربع مجرد من الحاشية؟ ما أدري من السائل هذا، يوسف، يا شيخ يوسف خميس. نعم، الروض المربع هو بالحاشية، في الحاشية، يقول صفحة 6، أخرجوا صفحة 6 علشان نقف معه في سؤاله. أين سؤالك؟ أي في الحاشية رقم 1، يقول وفي الحديث أيضا قال ولا يخوض في حديث الدنيا إذا دخل المسجد يعني ويجلس مستقبل القبلة. صحيح هذا؟ يعني بعض خاصة الأجانب والعاجم يجعلون المسجد منتدى يوم الجمعة، يتحلقون حلق فكأنها حلق منتديات، يعني يتكلمون في الدنيا ويتكلمون في أمورهم وفي تاريخهم وفي شأنهم أي نعم. لكن هذا كله يعتبر من الدنيا، من الكلام الذي لا ينبغي في المسجد. قال فإنه وفي الحديث فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أيضا سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، وفي لفظ يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم فلا تجالسوهم، يعني في هذه المساجد، فليس لله فيهم حاجة. صلى الله عليه وسلم، مسلم، حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قاعد في مصلى، يعني واخذ الصحابة يتحدثون في أمور الجاهلية فيتبسم. يتحدثون في ماذا؟ في أمور الجاهلية فيتبسم. لكن ما هي في أمور الدنيا، مقصود أمور الدنيا أي بيع وشراء وانتخابات، يعني أمور الدنيا اللي تهم الناس وتشغلهم. أي نعم، هذه أمور دنيوية، أو في السياسة، أو في يعني في السياسة الدنيوية. لكن هذه تواريخ، يتحدثون بتاريخ مضى، يشكرون نعمة الله عليهم، لأن الأشياء تتبين بضدها فيبتسم عليه الصلاة والسلام. نحن في المسجد النبوي نقرأ التاريخ، نقرأ التاريخ ونقرأ ما كان في الجاهلية ونطلب العلم، لأن القصص جنود الله في أرضه. أي نعم، فيعتبر التاريخ من مصادر العلم، فلا يناقض يعني ما ذكرت. والله أعلم. الأخ يسأل عن صحة الحديث، حديث يحتاج إلى يعني الشيخ ابن قاسم احتج به وهو من العلماء المحققين، فلولا أنه يراه يعني حجة ما ذكره. على كل حال، من كان لديه سعة في الوقت يبحث عن الحديث فله ذلك. سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. طبعا ربنا عز وجل ما يحتاج, غني صحيح, الله غني ليس محتاجا إلى من سواه, ليس محتاجا إلى من سواه, لكن معنى هذا أي أن الله عز وجل لا يريد فعلهم, لا يرضى فعلهم, ولا يقضي يعني, أو هو ربنا يريدنا لنا لا يريدنا له. أنت اسمع مني أول, اسمع وافهم ما أقوله لك ثم أورد علي ما تريد. يعني أنت كأنك تريد يعني أن تسمعني ما تقول ولا تسمع ما أقول. أي نعم, كل يريدك له إلا الله يريدك لك. فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, لمصلحتنا لا لمصلحته, لحاجتنا لا لحاجته. أي نعم, والمراد هنا فليس لله بهم حاجة يعني أنه لا يرضى فعلهم لهم, لا يرضى فعلهم لهم ولا يريده لهم شرعا, وإن أراده كونا لحكمة لكنه لا يريده لهم شرعا, ما شرع ذلك لهم. أي نعم, الله أعلم. عندك شيء تقول لي؟ خلاص, إذا أنا وياك متفقين بس تحسب أن ما حنا متفقين. أي نعم, ها؟ الله يصحبنا وياك في الحل والسفر. نعم, تفضل. حكم طعام في الجمعة والقصر, احنا مسافرين ما صبرنا اليوم, صلي دائما. اي نعم, قبل ما اجي اجل هنا تمكس من صلاة العصر مثلا في الحبيرة, اي ظهر القصر في وقت. نعم, ان صليت العصر مع الظهر ووصلت الديرة ووقت العصر لا يزال, فقد اجزأك صلاتك العصر في السفر يعني كفاك. وإذا سمعت الأذان فأجبت فهي لك نافلة. يعني نعم, دخلت معهم فهي لك نافلة ثانية. مثل صلاة اليوم صليت الظهر في وقتها قصرا, اي ممكن صلاة العصر, فهذا حسن. اي نعم, هذا طيب. لا ما في شك إن شاء الله. حياك الله. كلام الشيخ المفتي, اي حنا طلبنا كلام الشيخ المفتي بارك الله فيه. اقرأ لنا الشاهد يعني, لانه خطبة, اظن خطبة الجمعة. اي نعم, خطبة الجمعة. اي نعم. قال سماحته, وقال سماحته قضية في هذه الايام يروج لها الاعلام الخارجي, ربما ننظر اليها انها ثانوية. هذا من كلام الشيخ, ربما ننظر إليها أنها ثانوية وهامشية, ولكن إذا سبرت الوضع وجدنا أنها لإيجاد الفرقة بين أبناء الأمة وقطع الصلة بين حاضرها وماضيها. وهذه القضية ما ينشر بأن هناك فكرة هي إمامة امرأة لرجال ونساء في صلاة الجمعة. وأشار سماحته إلى أن الإعلام الخارجي ناقش هذه القضية وقابل من قابل وقالوا يقدم النساء على الرجال, ومن نظر بتدبر وجد أن أمتنا منذ عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر لم يجز لامرأة أن تقف خطيبة في الرجال. فهذه القضية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر ما ذكر أن امرأة نصبت إمام خطيب جمعة. أي نعم, نعم. كأنه إجماع على القرون المتوالية. نعم, فهذه القضية ما أتي بها إلا لإضعاف الحياء في النساء, ولم يريدوا خيرا بل سوء وضلال, لأن هذا الأمر لم يعهد منذ العصور السابقة. وعلى الرغم من أن البعض اعتبرها قضية خاصة إلا أنه يجب الحذر منها, فالمراد بها تحطيم الحواجز وحياء المرأة, ويكون أعداء الإسلام معول هدم في الأمة, ويعب الله ذلك. يعب الله ذلك. نعم, كنا احنا خلصنا منها امس وقلنا ربما يشجعها اعداء المسلمين. من يشجعها؟ يشجعها من ليسوا مسلمين, يشجعونها من الطوائف المنحرفة من طوائف المسلمين. ما فتح لهم للكنيسة نعم. طيب هذا عد المبالغات حصل كلها. هذا أخونا صلاح يقول قرأت ترجمة طارق بن شهاب من عدة مصادر فما وجدت من يثبت له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أبو داود ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ما يكفينا هذا بس، ما يكفينا هذا. ها وصحح رفعه، وإذا رفعه طارق بن شهاب يعني أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. لا هو الشيخ ناصر رحمه الله يعني أنكر في حديث الذباب، وأنكر أن يكون لطارق بن شهاب حديث، أو تقريبا لم يذكر هذا في المسند، قال ليس في المسند لطارق، فوجد في المسند لطارق يعني في الفهرس الذي وضعه للمسند لم يذكر طارق حديث طارق بن شهاب. ومثل ما تفضلت يعني بعد ما راجع يعني هو في موضع قد يعني يذكر شيئا وفي موضع آخر يتبين له ما لم يتبين سابقا فيثبته، وهذا شأن أهل العلم. أي نعم. دعني أنتهي من هذا. هذا ظن، هذا ظن، لكن إذا رفع الصحابي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص. يعني ما صارت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسأله مرة ثانية، ما يخبرها في أي حديث، حديث بدء الوحي، بدء الوحي من منامات أو التعبد. تحدثت في القصة نعم، ما يلزم أن تكون حضرت القصة في وقتها، لكن إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقصها عليها انتهى. أي نعم. ومن مثل عائشة تكلم على العادة، إذا كان في التعبد فهي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو خبرتها من النبي، وهذا محتمل وأكثر احتمال من غيره، من أنها سمعت من غيره. التعمق شوي بالحيل الحقيقة يعني يخرجنا عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، هي ما قالت أنا شاهدته في الوحي حتى نقول لا هي صغيرة، هي قصت لنا قصة. أي نعم. فسمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بها ولم نعم. وبعضهم نفى عنه الصحبة، أين الصحبة، هو صحابي، وإن كان أكثر أهل العلم على إثباتها أي الصحبة. يقول الكتاب أنا سأقلنا له، قال هو في كتاب يعني خصصه للأحاديث التي يعني العمل على خلافها، قلنا أمس، قال الكتاب اسمه الانتهاء في الأحاديث التي لم يفتي بها الفقهاء، قسم مؤلفه الكتاب إلى ثلاثة أبواب. في الباب الأول لا احنا نقول والعمل على خلافه، يعني هذه العبارة على قد يكون هذا من الموضوع. في الباب الأول الكلام عن حجية خبر الآحاد، وفي الباب الثاني ذكر الأحاديث التي العمل على خلافها، أو ذكر الأحاديث التي العمل على خلافها وترك العمل بها فقهاء المسلمين، وبلغ عددها 25 حديثا يذكر في كل حديث طرقة وأقوال العلماء في صحته، ثم يذكر أقوال الفقهاء في ترك العمل به والأسباب التي جعلتهم يتركون العمل به. نعم، ما يتركونه إلا لأسباب مشروعة. وفي الباب الثالث ذكر الأحاديث التي ترك العمل بها لكن بين أن ذلك لسبب نسقها وليست مما يدخل في أحاديث هذا الكتاب. هذه فائدة طيبة ما شاء الله. هذا أيضا في طارق بن شهاب. من هذا اللي نقل لي من الإصابة؟ جزاه الله خير. يقول طارق بن شهاب، نعم هذا عبد العزيز بن عبد الرحمن رحم الله عبد العزيز بن عبد الرحمن. نعم طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم إلى آخره إلى آخر النسب. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، سبحان الله، ويقال إنه لم يسمع عنه شيء. هذا كلام الحافظ بن حجر. إيه هذا الذي في بالي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ويقال إنه لم يسمع منه شيئا. من الذي نقبل قوله في هذا؟ صحابي هو الذي، أو هو بنفسه يقول لم أسمع. أي نعم، ها؟ لا، وخاصة إذا رفع الحديث للنبي وقال قال النبي، نشكك في سماعه. أنا أريد هذه الكلمة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، يعني هو أهل للتحمل وأهل للأداء أيضا. قال البغوي ونزل الكوفة. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول ليست له صحبة والحديث الذي رواه مرسل، قلت قد أدخلته في الوحدان. قال لقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه يعقل وأنه يعني إذا تحمل فهو يعقل، لكن مسألة الأداء إذا كان صغيرا. نعم قلت إذا ثبت قال ابن حجر إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. قال ابن حجر أي نعم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته، وإذا ثبت أيضا في محل بحث أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، وقد أخرج له النسائي عدة حديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. وأخرج له أبو داود حديثا واحدا وقال طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قلت المتن في غسل الجمعة. نعم في المتن الذي رواه طارق بن شهاب في غسل الجمعة، وقد أخرجه الحاكم من طريقه فقال عن طارق عن أبي موسى وخطأوه فيه. وقال أبو داود طيالسي حدثنا شعبة عن قيس ابن أسلم ولا ابن موسى راجع عن طارق ابن شهاب قال قدم وفد على النبي. شوف طارق ابن شهاب وش يقول، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر، وهذا إسناد صحيح. قال قدم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابدأوا بالأحمسيين. من الذي قال؟ طارق بن شهاب. لا هذا الراوي قال رأيت النبي، هذا طارق بن شهاب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر، قال وهذا إسناد صحيح. قال بن حجر يقول قال من قدم وفد، ها؟ هو طارق يعني يقول قال يعني طارق بن شهاب قدم وفد، ها؟ قال أبو داود الطيالسي يحتمل. نعم بس وش يدري أبو داود أنه قدم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لابد أن يسند للصحابي، والصحابينا هنا طارق بن شهاب. إذن دقق. أي نعم قدم وفد، والظاهر هو مقصود طارق على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابدأوا بالأحمسيين ودعا له. وقال علي بن المديني هو أخو كثير بن شهاب، الذي روى عن عمر. شوف الحديث كله في سياق ذكر طارق بن شهاب. قلت قال ابن حجر وحديث طارق عن الصحابة في الكتب الستة منهم الخلفاء الأربعة. وأخرج البغوي من طريق شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر. روى عنه سماك ومخارق وعلقمة وإسماعيل بن أبي خالد. مات سنة 82 أو 83 ووهم من أرخه بعد 100 وجزم ابن حبان بأنه مات سنة 83. أحسنت. إصابة لابن حجر الجزء الثاني صفحة 211 إلى صفحة 212. فكل حال راجح أنه صحابي وأنه رأى النبي وهو يعقل وهو رجل نعم، فلا مانع أن يكون قد تحمل ما تحمل وكان وقت الأداء بعد تكليفه رضي الله عنه. حديث الذباب ما هي الذباب؟ ترى أمس قلتكم وهو يعني يقولون رواه سلمان ويقول دباب، ما هو ذباب، دباب. أي نعم، لأنه لا ينطق الذال يقول ذباب. أي نعم. على كل حال حديث الذباب رفعه طارق بن شهاب، والشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكره في كتاب التوحيد ربما يكون نقله عن ابن القيم. ابن القيم هكذا أورده عن طارق بن شهاب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعزي للإمام أحمد، ومن فتش في المسند قال لم أجده في المسند. ويجوز أن لأن رواة المسند كثر، ومن فتش في المسند ما كانت الطباعة في عهده منتشرة، كانت مخطوطات في رواية القطيع وفي رواية غيره من تلاميذ الإمام أحمد. فيكون مثلا في رواية تلميذ من أحاديث المسند ما ليست في رواية ابنه عبد الله أو العكس. فيجوز يعني في بعض روايات المسند أو في بعض نسخ المسند أن يكون ما ليس في بعض النسخ الأخرى، ومن ضمنها حديث طارق بن شهاب. حتى يعني أن من قال ليس لطارق بن شهاب في المسند حديث وجد الأمر بخلاف ذلك، وجد لطارق بن شهاب ما يقارب 5 أحاديث في المسند، لكن ليس منها حديث الذباب حسب النسخة التي بأيدينا، لأن النسخة التي بأيدينا طبعة بولاق، وهذه هي رواية القطيع، هي رواية القطيع فقط. الروايات الأخرى رواية من روه المسند النسخ الأخرى نحتاج إلى البحث عنها، ربما يكون فيها يعني زيادة في الأحاديث غير الأحاديث التي بأيدينا، والله أعلم. هذا مسند الإمام. أه؟ مسند الإمام. مسند الإمام أحمد. أيوة التحقيق طبعا ما يوجد فيه. كل حال ميدان واسع. نعم إن شاء الله إذا من حققه هو يحقق في بعض طلبة العلم أصحابهم يحققون. أي نعم، لكن هل أحصوا جميع نسخ المسند المخطوطة؟ لا، 32 مجلد هذا و 35 مجلد. هذا مجلدات أجزاء الروايات اللي بأيدينا طبعة بولاق، يحققون على طبعة بولاق. ما أدري إذا وجدت شيئا جديدا أخبرنا حتى نروي، نقول يروي الأكابر عن الأصاغر. قد يكون الشيخ التركي يعني من المحققين الجيدين. قد يكون مرجع. اقرأ ما يقوله الشيخ التركي. على كل حال التركي يعني خدم الكتاب لا شك مع زملائه، لكن أنا أريد أنه يعني استحصلنا نسخ المسند بالروايات المختلفة. الحين شوف فتح الباري يشرح على غير المتن الموجود، المتن يشرح رواية أبي ذر والتي نبه لها الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، فأعاد طباعة فتح الباري وأثبت الرواية التي شرحها ابن حجر رواية أبي ذر، وهذه خدمة جيدة. يعني كل ما تقدم البحث يعني حصلت فائدة جديدة يستفيد منها طلاب العلم. شوف طبعة الشيخ عبد القادر الأخيرة وفق بين، لأن ابن حجر يشرح غير المثبت من صحيح البخاري، يعني المثبت من صحيح البخاري برواية أخرى ليست هي الرواية التي يشرحها ابن حجر، والشيخ عبد القادر أثبت الرواية التي يشرحها ابن حجر، وهذه خدمة جليلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.